وأيضا تذكر أنها أفطرت في رمضان في سنوات سابقة، تقول كانت بالغة وكانت مريضة في فترة معينة تأخذ العلاج، وبعد أن شفيت رفض أهلها أن تصوم بسبب ضعف جسمها. تقول الآن بعد أن تزوجت نوت الصيام عما مضى، ولكن زوجها يقول ليس عليك كفارة، خصوصا أنها أيام كثيرة، ماذا علي مع أن زوجي متيسر الحال؟ الجواب: الواجب عليك هو قضاء الأيام التي أفطرتيها، ويكون القضاء مرتبا بمعنى أنك تصومين الأيام التي أفطرتيها في أول رمضان حصل، ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، ويجب مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم تقضي له، وإطعام المسكين هو كيلو ونصف أو نصف صاع من البر أو الأرز أو التمر، وبالله التوفيق.